بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، النهاردة المجلس أظن السادس من مجالسي تدبر سورة الحجرات، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الحقيقة هذه الآية آية عظيمة جدا، وفيها عدة أوامر لأهل الإيمان. فبدأ الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قبل يا جماعة ما نخش في الآية، الحقيقة أنا توقفت أمام قول الله عز وجل اجتنبوا. يعني لماذا أتى هذا اللفظ في هذه الآية الكريمة اجتنبوا كثيرا من الظن؟ يعني ليه ما جاتش الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تظنوا ظن السوء، يا أيها الذين آمنوا ابتعدوا، يا أيها الذين آمنوا دعكم من سوء الظن، أو أي لفظ آخر. فتأملت المواطن الذي جاء فيه هذا اللفظ في القرآن، وأنا يعني شوفوا النتيجة اللي هنخرج بها. لفظ اجتنبوا أو هذا الجذر اللغوي يعني بمشتقاته جه في القرآن مع إيه؟ أنا ليه بقول الكلام ده؟ علشان نشوف يا جماعة سوء الظن ده فين من الشريعة اللي هو معظم الناس بتعمله. فقبل ما نتكلم بقى عن سوء الظن، تعالوا نشوف هو فين من الشريعة. فلفظ اجتنبوا ده أو مشتقات يعني هذا اللفظ جه في القرآن مع إيه كده؟ قال سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. الطاغوت كل ما عبد من دون الله مع الشرك، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وقال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه مع الكبيرة. وقال سبحانه وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. نفس المعنى، يبقى كبائر الذنوب. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت برضه. وقال سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور هنا اللي هو الشرك، قول الشرك. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. بس يعني لم يأتي الأمر في القرآن باجتناب شيء إلا الحاجات اللي احنا قلناها دي: اجتناب الطاغوت وأن يعبد الطاغوت من دون الله، اجتناب الكبائر، اجتناب الفواحش، اجتناب قول الزور، واجتناب الظن. طبعا نعم، الشرك، ما هو الشرك قول الزور اللي هو الشرك، ماشي. طبعا بعض الكبائر بقى ذكرت مفصلة في آية تانية برضو فيها الاجتناب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الاثنين في الآخر دول شرك والاثنين في الأول دول كبائر، رجس من عمل الشيطان، ها، فاجتنبوه. فقبل ما نخش بقى في الآية، انتوا شايفين الظن محطوط فين في الإسلام في الشريعة؟ يبقى المسألة مش بسيطة. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، فأنت تمشي تظن في مخاليق ربنا. لأن يا جماعة الذي يسيء الظن في من حوله قبل ما يكون مذموما في شرع الله عز وجل، لأن سوء الظن بمن ظاهره العدالة حرام، يعني تأثم إن فعلت ذلك. خلي بالكم احنا لسه ما اتكلمناش بقى عن افات قلب او رفض ذلك الظن السيء، ولا اتكلمنا عن افعالها تبتدي تفعلها مبنيه على سوء الظن ده. مجرد ان تسيء الظن بمن ظاهره العداله تأثم، وهذا منصوص عليه في كتب اهل العلم. خلاص، زائد بقى ده في الشرع، زائد انه انسان مرهق الذي دائما ما يسيء الظن بمن حوله، ده إنسان مرهق، متعب. متعب لمين؟ أولا لنفسه، هو متعب لنفسه. هو اللي ماشي عمال يسيء الظن في الناس ده، يعني ماشي اصلا ايه شاغل دماغه باللي حواليه اصلا، مش كده؟ ما هو اصل ممكن يا جماعه واحد يعمل حاجه واتنين ماشيين، واحد يشوف اللي عمله وما يحط يعني ما يوقفش يحلل الموقف، هو خلاص يعني الشخص ده ما يعنيش في حاجه، عمل حاجه يعني ربنا يسهل له وخلاص، خلص الموقف على كده انتهى. واحد تاني لا، يبتدي يحلل الموقف، وبعد ما يحلل الموقف يطلع مثلا خمس ست سيناريوهات للموقف، يوم هو بعقله يختار أسوأ سيناريو عشان يحط الراجل اللي عمل الموقف ده في هذا القالب. إنسان متعب، مرهق، مرهق لنفسه أولا، ثم هو مرهق لمن حوله. يعني تخيلوا الشخص اللي هنتكلم عليه ده لو كان مثلا زوجا أو كان أبا وعلى طول سيء الظن، على طول الوسواس على طول شغال في دماغه، زوجته تعمل اي حاجه هي بتكلم مين، هي بتكتب لمين على الواتساب، هي بتعمل مش عارف ايه على الفيسبوك، هي نزلت ليه دلوقتي، هي ما رجعتش، وعمال دماغه شغاله في 100,000 حاجه. طيب ده لانه بدا منها شيء، يعني بدا منها شيء يوهم ذلك او لا خالص، هو سيء الظن، او العكس تبقى امراه مرهقه، هو فين، هو مع مين، هو ليه لما يتكلم في التليفون بيضحك، هو ليه لما ايه يا حاجه فين. طيب هو بدا منه شيء عشان كده انت شك، لا هي سيئه الظن. طب لو كان الرجل ظاهر العداله او المراه ظاهره العداله، ما فيش اي ريبه طرات على الرجل او المراه، ثم هو يسيء الظن بها وهي تسيء الظن به، فاعل ذلك اثم، حرام عليه. يبقى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ده على مستوى الأفراد بقى، اللي هو عادي أب في مثلا، حتى الأب مع الأولاد، حتى الأب مع الأولاد، فكرة إنك دايما حاطط ابنك أو حاطط بنتك في خانة سوء الظن، هذا يدفع الولد أو يدفع البنت أن يرتكب الخطأ. اوعى تفتكر إن أنت كده بتحوط عليه أبدا، لان الولد اولا بيكبر على نفسيه ان هو بيسيب عشانك مش عشان ربنا، عشان خايف منك، فمجرد ما يزول سلطانك من على الولد خلاص هيقع في الخطا. المساله الثانيه ان اللي بيتحرك بيخيلني ما اعرفش اركز. يبقى اول حاجه قلنا الولد، المساله الثانيه انه الولد من كتر ما بيسمع اللوم وهو ممكن ما يكونش بيعمل حاجه اصلا، خلاص يسهل عليه اللوم والتبكيت، فهيقع في المعاصي وهيقع في المخالفات بايه، بسوء ظنك فيه. ده احنا بنقول لك لا، ده احنا ممكن نعمل العكس كمان، اللي هو ايه، نبقى عارفين ان الولد غلطان وممكن في وقت نتغافل وما نبينلوش ان احنا عرفنا، وهذا من التربيه، هذا من التربيه. ممكن نبقى عارفين ان في وقت انه غلطان ونفتح له المخرج. حتى يا جماعه صيغه السؤال مع الولد او مع البنت، حتى صيغه السؤال مع الولد والبنت تفرق في التربيه. يعني مثلا ابنك انت عارف انه ما صلاش، انت عارف انه ما صلاش، تفرق كتير جدا تيجي تقول له ايه صليت، انت كده بتدفعه دفعا للكذب، دفعا. او تقول له يا فلان لو ما صليتش الحق صلي قبل ما خلاص العصر هيد، فالحق صلي الظهر وسيبه يمشي، كده بتفتح له مخرج انه يقوم يصلي. ولكن ما بيصليش برضه يعني، ماشي يعني واحده واحده تدعو بقى له، تذكره بالله عز وجل، تخوفه النار وترغبه في الجنه، يمتثل ان شاء الله. انما فكرك تدفعه دفعا للكذب وانت عارف انه ما صلاش وعارف انه الكذب سهل عليه، وبعدين تمسك عليه بقى صليت امتى وصليت فين وانت ما فيش فايده فيك، وانت سوء الظن يا جماعة حرام، سوء الظن بمن ظاهره العدالة حرام، فضلا أن يكون عالما أو طالب علم أو داعية أو قارئا للقرآن أو منفقا في سبيل الله أو باذلا لدين الله عز وجل. يبقى فلان شفناه بينفق مرائي، فلان شفناه بيدعو إلى الله بيحب الظهور، فلانة قاعدة بتحفظ الناس قرآن، ما هي بتحب الرئاسة وتحب تبقى الناس حواليها، ما هذا الخبث؟ إنما يترشح، احفظوا الجملة دي، إنما يترشح سوء الظن من خبث الظان، كل إناء بما فيه ينضح. هتحط في الكوباية مية هتاخد منها مية، هتحط فيها عصير هتاخد منها عصير، هتحط فيها طين مش هتاخد منها غير طين. فكل فأول ما أنت افتش في نفسك بقى، أنا الصراحة أنا كده، أنا فيا الآفة دي، على طول سيء الظن بأي حد بأي حاجة بأي، على طول نظرتي للأمور نظرة سيئة، في مشكلة جوه، في مشكلة في القلب، في مشكلة في القلب. إن القلب لو كان مخموما، مخموما ده إيه لفظ إيه نبوي مش كده، مخموم القلب، إنسان طيب على فطرته كده، لو كان القلب مخموما مش هيسيء الظن بالناس. يا جماعة احنا عندنا مدارس وتربى عليها أجيال هي قائمة على سوء الظن. أنا بتكلم على مدارس، مدارس دينية قائمة على سوء الظن بمين بقى؟ مش بالناس العادية كده، بالعلماء والمش عارف إيه حدث ولا حرج، يعني يبدعون مثلا عالما لمجرد إنه مثلا إيه ما بدعش واحد تاني، فخلاص من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. مسخرة، مسخرة، وتربى على ذلك أجيال وأثر في نفوس ناس كتيرة هذا المنهج للأسف. والعكس كمان، يعني يعني أنا يعني هو قدرا سبحان الله، وقدرا إن يعني إيه ده ملوش علاقة بالدرس ده اللي تابع منكو الصفحة بتاعتي بتاعت الفيسبوك من يومين أو امبارح مش فاكر، خلاص تمام. ذكرني الفيسبوك بإيه؟ بمنشور، والمنشور كان فيه كلام عن حسن الظن بالمسلمين وكده يعني. فبعد الساعة 12 شفت المنشور، رحت واخده وحطه إيه زي ما هو على الصفحة ونشرته. صحيت تاني يوم الدنيا مقلوبة، وانت في الايه في التعليقات، انا مش داريان في ايه، هو في ايه يعني، ايه اللي حصل يعني، انا بقول يا جماعه سوء الظن بالمسلمين، فانا والناس عماله تغلط. اتاري واحد مات، والواحد ده فيه مشاكل، شويه مشاكل كده، فهم فاكريني بدافع عنه يعني حسن الظن بالمسلمين، فانا مش فاهم في ايه يعني، لغايه بقى ما جمعت ان في حد مات اصلا، وهو سبحان الله مات يعني مع كتابة المنشور تقريبا يعني، او قبلها بدقائق ما اعرفش يعني، انا كتبت بتاع ونمت. فقعدت اضحك، قلت يعني انا بقول لكم احسنوا الظن، رحت اسأت الظن فيا انا شخصيا يعني. وسبحان الله من مات هذا هو كبير تلك الفئه، كبير تلك الفئه التي نتحدث عنها اللي هي تسيء الظن بالمسلمين، بعلمائهم وبدعاتهم وبقرائهم وبكل أي حد بأقل شيء. بالإيه بقى؟ تعالوا نرجع للآية تانية عشان مش عايزين نفتح، بالظن. ولذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أحسن في تصنيفه كتابا في الرد عليهم، فقال، حد يعرف اسم الكتاب؟ تصنيف الناس بين الظن واليقين، تصنيف الناس بين الظن واليقين. احنا مش بنصنف الناس بظنون، واحنا بقى ملناش ان احنا نصنف حد ولا نحكم على حد اصلا. انشغل بنفسك، مالكش دعوه بغيرك، مالكش دعوه بغيرك. فهذه آفه منتشره ومنهج مضر، وقد فتح باب شر على هذه الامه، وزهد الشباب في كثير من اهل الخير والصلاح. واذا دخلنا في تفاصيل ذلك المنهج، هلي منهج لا يستقيم، بل وأنا يعني هذا والله من عجائب القدر ومن جميل رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، وهذا ما أحكيه أنا رأيته بعيني، أنا محدش حكالي عليه، وكتبت ده في منشور بعد كده. أرباب هذا المنهج وكبارهم انقلبوا على أنفسهم، خلاص هم اتربوا على كده، اتربوا على أن هم بيتجرأوا على الأكابر، اتربوا على كده، عادي جدا جدا يطعنوا في أي حد، في أي حد بإيه؟ بظن. يعني فلان قال كلمة، طب هو معروف عنه انه منهجه سليم عندهم يعني وتمام، يعملوا ايه؟ تاني يوم طعن شديد جدا، طب رجعت له سألته؟ لا رجع له ولا سأل، طب الرجل يعني حي يرزق، ما ترجع سأله انت ليه قلت كده، لعله يرجع، لعله قالها وهو ذاهل عن مآلاتها او عن لوازمها، لعله هو ده يا جماعة إحسان الظن بالمسلمين. إنما لا، إزاي؟ عندنا شهوة التبيع وشهوة التكفير وشهوة، فعلى طول يطلقوا تلك الأحكام. فكبارهم انقلبوا على أنفسهم، يعني بعد وقت تلاقي إيه اللي كانوا في خندق واحد وبيبدعوا اللي بره، ابتدوا يعملوا إيه؟ يأكلوا نفسهم جوه الخندق ده. وأنا مما رأيته إن كان اتنين يعني سمن على عسل من الناس الكبيرة بتاعتهم، وكان منهم واحد شاب صغير، الكلام ده من حوالي 22 سنة، وكان واحد كبير ويعني اسمه مشهور، وكان بيدرس في المسجد اللي هو شبه الطبق الطاير ده، عارفينه؟ اللي في فين، في مصطفى النحاس ولا فين، في مسجد كده شبه الطبق الطاير كده، عارفينه؟ المهم كان ايه، كان بيدرس هناك يعني. لا، وواحد تاني كان في حمامات الأب من الفئة دي، وكانوا بقى الاثنين ايه، ده يشعر في ده وده يشعر في ده، وبعدين انقلبوا على بعض. تحمامات الأب ده بقى ليه حكاية معانا شخصيا بقى، وكان يعني يحذر مني بالاسم كده. ف يا جماعه والله انا شفت ده. تحمامات الأب ده كان معاه كام واحد؟ حوالي 6-7 في المسجد، كان مسجد كده ايه صغير كده. فكان يقول لهم ايه، احنا اهل السنه في مصر، بره الجامع ده مفيش حد اهل سنه، هو والسته سبعه اللي معاه، احنا اهل السنه في مصر. الشيخ اسامه، الشيخ اسامه حامد دماغ كبيره يعني، يعني سيبكوا بقى من العلم هو دماغ تقيله يعني. وبعدين ده كان شاب صغير كده، ومش يعني بلاش بنقول اسمه يعني، وهو قريب الشيخ، الشيخ يعني طبعا الشيخ اكبر منه بكتير يعني، في فرق. فهو يجي بقى متعصب، كنا بعدين كده في درس خاص انا احنا والشيخ 5-6 مع الشيخ، ويجي هو ايه متعصب، طريقته كده شديده، هم فيهم عنف يعني. فالشيخ يقول له طب ايه ده يا حماده، هو طبعا هو ايه، هو شاف انه شيخ الاسلام في مصر يعني، هو شيخ اهل السنه، ما فيش اهل سنه غيره. وطبعا الشيخ يعني الشيخ مش عارف اقوله، المهم يعني قريبه يعني قريب يعني من قريب، يقول له ايه ده بس يا حماده بس، وهو الشيخ يقصد ايه. يشعلنه زياده، فالتاني ايه ما يقدرش يقول له ما تقوليش يا حماده يعني، ما يقدرش بس يتنرف زياده ويعلي صوته، يقول له حماده وبعد ايه، اهدى يا بابا. والتاني ايه، فاي حد يشوف حد يقول له ايه، ايه ده حمد. يبقى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما اعرفش حد هنا يعني، ما ولا نعدي. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. طبعا يا جماعه الظن اكذب الحديث، كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبئس مطية الرجل ايه زعموا، بيقولوا بئس مطية الرجل زعموا، فبيقولوا كذا فاحنا بنقول زيهم وبنعتقد، ويبقى فلان ده فاسق وفلان ده مبتدع. هو ما في سماعات عند السيدات فعلا؟ دي مفاجأة جميلة جدا، قعدنا نظبط التكييفات والمراوح ونسينا السماعات، ما فيش سماعات. ماشي خلاص، المره الجايه ان شاء الله نبقى نقفل بقى التكييفات طالما ما فيش سماعات، ما يبقاش لازم بقى وجود السيدات. هحاول اعلي صوتي طيب، والمره الجايه نظبط بقى سماعات فوق ان شاء الله. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا جماعه دعكم من هذا المنهج الضال، المنهج المضل، المنهج الذي يعني يصيب قلوبكم في أخطر قضية من قضايا هذا الدين. أوثق عرى الإيمان الإيه؟ الحب في الله والبغض في الله. هذا المنهج رأيناه بأعيننا، إحنا تعاملنا مع الناس دي اللي برضو بنحبهم لأصل التوحيد الذي معهم يعني، مش يعني إحنا مش هنعمل زيهم. فكنا نرى عنفا شديدا، ومن نظرة عينيه كده نعرفه يعني، يبقى جاي شاف مجرد ما شافك مثلا عليك سمت السنة ولا بتاعه، وهو كذلك هو عليه السمت، يقلب عينه ويقلب حواجبه وما يسلمش عليك. حاجة في يعني حاجة صعبة جدا، من واحنا في الجامعة ومن واحنا شباب صغيرين كنا نعرفهم. وبعدين يهش ويبش لأي حد يجي يلاقي واحد يعمل نفس الحركات دي، حاجة صعبة جدا. فطب انت بتحب في الله وتبغض في الله، ما انت بتحب في الله وتبغض في الله، مش هيبقى الموضوع كده. وبعدين انت عاوز واحد يعني ملاك، ما هو انت عاوز ايه؟ واحد لا يخطئ، ولا عاوز ايه؟ ها، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ مين اللي موجود في الدنيا ما بيغلطش؟ مين ده؟ وديهم اهو اتقلبتوا على بعض في الاخر. ليه؟ ما انتوا هتغلطوا برضو، يعني ما فيش حد ما بيغلطش، مش كده؟ ف يبقى لا نسيء الظن بالمسلمين. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. عاوزين نقف هنا شويه مع كلمه كثيرا. وبعدين رجع قال ربنا تعالى ان بعض الظن اثم. يبقى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يبقى في ظن لن نجتنبه، لان ربنا ما قالش اجتنبوا الظن، ما قالش كده ربنا، قال اجتنبوا كثيرا من الظن. يبقى في شويه ظن لن نجتنبه، مش كده؟ طب هو ده المعنى المقصود؟ اه ده مقصود فعلا، لان في ظن لن يجتنب، لن يجتنب، بل هنبني عليه احكاما. يبقى من الظن الذي لا يجتنب ان احنا في شرعنا بنبني احكام على غلبة الظن، مش لازم يبقى فيه يقين. يعني يا جماعة احكام القاضي في الاسلام، واحد قاضي قاعد بيحكم بين الناس، فده بيقول حجته، ده بيقول حجته، ده بيجيب البينة، وده مش عارف بيدعي، وده كذا وكذا وكذا. في الآخر هذا القاضي بيحكم بيقين ولا بغلبة ظن؟ غلبة ظن، مش كده؟ مش بيقين. يعني لو قلت القاضي احلف بالله كده ان فلان انت براته ده بريء، هيقول لك لا ما اقدرش احلف، انا بحكم ببينات قدامي، بينات. فالبينات والله الأدلة بتقول انه بريء. الأدلة دي بقى كان الشاهد مثلا الشاهد اللي جابه طلع ان هو ما عدلته ما هيش قد كده، مع تحري ان احنا عاوزين حد عدل وكذا وكذا، لكن في الاخر ممكن، يعني احتمالات عقلية واردة. الورقة اللي مش عارف جابها دي لا كانت مضروبة، فمش عارف، كل دي احتمالات، فما هوش يقين، فده ظن وهنبني عليه احكاما. خلاص. وكذلك سوء الظن بمن ظاهره الفسق، هذا لا يجتنب. يعني واحد ظاهره الفسق فنقول لا نحسن الظن به، طب ما انت ممكن احسانك الظن ده يؤدي الكارثه، مش كده؟ يعني ايه؟ يعني مثلا واحد حرامي شقق، وانت عارف انه حرامي شقق، وواقف انت في الشارع الساعه 2 بالليل لقيته بيتلفت يمين وشمال، وايه طالع عماره كده بايه بيتسحب، فتقول لا احنا خدنا في الدرس النهارده احسان الظن بالمسلمين، الراجل ده طالع يقيم الليل على السطح فوق، ضيعت الناس. فهنا لا، ده راجل ظاهره الفسق وانت عارف ان هو كده واحواله تنبئ بده، بيتلفت ليه وساعة 2 الفجر طالع عمارة مش عمارته، بيعمل ايه ده؟ فنبقى ضيعنا الناس. خلاص. خصوصا ان كان بقى حاكما او ذا منصب او كده. عمر رضي الله عنه يقول ايه؟ لست بالخب ها ولا الخب يخدعني، يعني انا مانيش انسان وحش سيء، ولكن مانيش برضو اخدع من هؤلاء، لان لو خدع عمر ضاعت الأمة، مش كده؟ اهو يجي يقول له ايه، شفت عثمان عمل ايه، عمل كذا وكذا وكذا وكذا، يروح مصدقه النهارده وهو ايه ابن الأزينة التاني عثمان رضي الله عنه، هيعمل ايه يعني؟ وبعدين تاني يوم خلاص بقى بوظ بينه وبين سيدنا عثمان، يوم يجي شفت بقى علي عمل ايه. يبقى لست بالخب ولا الخب يخدعني. خلاص. فمحتاجين هذه الفطنة. يبقى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، مش كل الظن، في ظن لا تأثم ولا تحرج إن ظننته. خلاص. وفي الحتة دي لازم نقول، وده قلناه كتير وكررناه، إنك لا تضع نفسك موضع الإيه؟ الريبة. يعني ما تجيش إيه نلاقيك في شهر 7 على البلاج، في فين بتروحوا؟ فين أنتوا بتروحوا؟ بتروح فين عشان نقول فين بتروحوا معايا؟ وبعدين ايه واحد يقول يعني انت ازاي فلان ده هنا، فتقول اخي احسن الظن، احسن الظن. طب انت ايه اللي انت ازاي هنا فعلا؟ يعني هو انت هنا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه في الحته دي؟ يبقى لا تضع نفسك موضع الريب، موضع التهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو؟ يعني في حد ما فيش خالص. وبعدين تجي له ستنا صفية يوم يقلبها إلى البيت بالليل، تجي له المسجد وبعدين قايم يوصلها يعني، ويشوفوا اثنين من الصحابة يقولهم إيه؟ فمدوا، فقال على رسلكما إنها صفية، بالراحة إنها إيه؟ دي أمكم صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني إحنا هنشك فيك. قال إنما خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا فتهلك. الشيطان مش هيسيبكم. يبقى الإنسان ما لا يقف مواقف التهم، خلاص. وإحنا نحسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين، ولا بأس أن تسيء الظن بمن ظاهره الفسق والفجور، هاش مشكلة دي. يبقى اجتنبوا كثيرا من الظن. العجيب بقى في الآية أن الله عز وجل لم يقل يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن كثيرا من الظن إثم، ما قالش كده ربنا، ولا قال يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا بعض الظن فإن بعض الظن إثم، ما قالش كده. هو قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ليه؟ إن بعض الظن إثم. فمشكلة دي. طب لما هو بعض الظن إثم، ليه نجتنب كثيرا من الظن؟ علشان ما تقعش في ذلك البعض. فيبقى هتجتنب كثيرا من الظن، يعني ممكن من الكثير ده ظن يكون في محله وهتجتنبه. ليه؟ علشان ما تقعش في البعض ده. حد فاهم حاجة؟ هديكم مثال، والمثال ده ذكره المفسرون. قالوا زي ايه؟ طريق مثلا، في قطاع طريق، او واحد بيثبت الناس في طريق ما مقطوع معروف، بس هو ايه ليه ورادي، يعني مش على طول الوقت بيثبت الناس، لا يعني بيثبت الناس مثلا ايه سبت وثلاث وخميس ماشي مثلا يعني. فتقوم تيجي انت تقول لابنك يوم الاثنين ايه؟ اوعى تمشي من الطريق ده، صح؟ الله، طب ما النهارده مش السبت ولا الثلاث ولا يعني يمكن. فتقول له ايه؟ اوعى تقرب من الطريق ده خالص. ليه؟ اصله ساعات في واحد بيثبت الناس في الطريق ده. يبقى احنا عشان نجتنب اللي هو الوقت القليل ده اللي بيتثبت فيه الناس، بنمنع انك تمشي منه خالص، الا لو ايه بقى في ضروره، يعني في ضروره انك تمشي من الطريق ده، فبتاخد احترازاتك وتمشي. وعشان كده ربنا ما منعش الظن مطلقا، وإلا كان زمان القاضي مش عارف يحكم، مش كده؟ كان زمان مؤذن العصر ما أذنش وقت العصر، عارفين ليه؟ لأن هذه المواقيت مبناها على اليقين ولا على الظن؟ على الظن. يعني احنا قلنا لك إيه وقت العصر، فتقول إنه يصير ظل كل شيء إيه؟ مثله سوى ظل الزوال، مش مهم نفهم دلوقتي الكلام ده. فهتقول خلاص ده هنيجي بقى نشوف، هنقيس بالملي ان ظل كل شيء مثله، يعني نجيب شاخص ونشوف ظله قد ايه ونقيس بالملي. لا، مش بيبقى كده خالص، ولا كان زمان كده. امال بايه؟ بغلبة الظن. دخول الشهر، احنا بنصوم رمضان يا جماعة، بيقين ولا بغلبة ظن؟ بغلبة ظن. الواحد اللي في المرصد، بني آدم في المرصد، يطلع يقول لك ايه؟ شفنا الهلال. مش القول ده يحتمل عقلا انه يكون شاف حاجه تانية، ان يكون عينه خانته، ان مش كده ولا لا؟ ومع ذلك هنعمل ايه؟ هنقول له نصوم. ليه؟ بغلبه الظن. دي كلها ظنون في دين الاسلام، وظنون يبنى عليها احكام. فربنا ما قالش اجتنبوا كل ظن، لا، غلط. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يبقى دي أول مسألة، مسألة الظن. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. طبعا الآية دي جميلة جدا. ربنا سبحانه وتعالى نهى عن أمور ثلاثة: الظن، التجسس، الغيبة. خلاص، معنى الظن ايه؟ الظن انك ما انتش عارف لسه، ما انتش متيقن من الحاجة الفلانية، صح كده ولا لا؟ يبقى الظن نقدر نسميه عدم العلم. خلاص، طيب عدم العلم ده يدفعك انك تعمل ايه؟ انك تتجسس، مش كده؟ يعني ايه فلان ده انا شفته يا ترى هو كذا ولا كذا؟ طب من ايه بقى؟ نراقبه، نتابعه، مش عارف نعمل ايه. يبقى الظن يدفعك، اللي هو عدم العلم يدفعك الى تحصيل العلم. كيف تحصل العلم؟ بالايه؟ بالتجسس. فاذا حصلت العلم خلاص تيقنت ان فلان فيه الحاجه الفلانيه، هي فيه فعلا، يوقعك هذا في الايه بعد كده؟ في الغيبه، لان الغيبه ذكرك اخاك بما فيه، خلاص هو فعلا كده. مش تلاقي الناس يقول لك ايه فلان ده كذا، تقول له يا اخي اتقي لما تغدو، يقول لك لا ده هو كده، ما هو كده، انت كده اغتبته. وهنيجي للغيبه كمان شويه. فالترتيب اللي في الايه ده ترتيب مقصود. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اوعوا تظنوا. طيب وقع الظن، خلي بالكم يا جماعه، اوعوا تظنوا دي مساله صعبه، لان احنا بنقول لك ايه خاطب قلبك، انت ما اتكلمتش. انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ يعني انت ما اتكلمتش، لا ده هو خاطر لك فاسترسل الخاطر، انت غير مؤاخذ عليه، خلاص ده مش بايدك. الاسترسال مع الخاطر، لا انت مؤاخذ عليه، مفهومه دي؟ يعني جالك خاطر كده ان فلان ده مرائي، فاستغفرت الله ودفعت ذلك الخاطر عنك، خلاص غير مؤاخذ، ابتديت تسترسل مع ذلك، ده مرائي وشوف بيعمل ايه وده مش عارف ايه، ونضيع الدين ونضيع الناس واسترسلت مع ذلك الخاطر. فانت في هذه الحاله قد تؤاخذ. اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم، والعلماء نصوا على ده، يحرم سوء الظن. سوء الظن ده مفهوش فعل، مفهوش يعني مفهوش ما بنى عليه الشخص من اعمال او من اقوال، بس اساء الظن، فهي مشكله. طيب يبقى ظننت، يبقى انت ما عندكش علم لسه، دفعك الظن الى التجسس، وده حرام برضه. تجسست فتيقنت فعلمت، فبعد كده هتطلق لسانك بقى، فلان كذا ده انا شفته بعيني، وقعت في الغيبة، ولذلك جاء الترتيب. اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، جاء الترتيب على ذلك. فكأن المعنى جاء النهي عن عما يكون قبل العلم، وجاء النهي عما به نحصل العلم، وجاء النهي عن يحصل بعد حصول العلم. فهمتوا كده؟ يبقى قبل العلم اللي هو الظن، ما نحصل به العلم اللي هو التجسس، ما يكون منا بعد تحصيل العلم اللي هو الغيبة، جاء ترتيب الآية على ذلك. يبقى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. طيب قبل ما نخش على التجسس، علاج الظن إيه؟ طيب علاج الظن إيه؟ واحد لقى في نفسه أنه بيسيء الظن بالمسلمين، وأنا فعلا يا شيخ في الآفة دي، فنعمل إيه؟ أول حاجة العلاج النبوي، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إذا ظننت ها فلا تحقق، أقف هنا، ظننت ما تحاولش تتحقق من حاجة، خلاص أقف هنا ما تحاولش. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الظن واحد من ثلاثة أمور تكون في هذه الأمة، فالظن واقع في الأمة. طب إيه العلاج؟ إذا ظننت فلا تحقق، ده العلاج النبوي، خلاص. وبعدين طب إيه تاني يمنع سوء الظن؟ إنك تعرف الحكم اللي احنا قلناه، إنك بذلك آثم وحرام عليك، لأن بعض الناس مش عارفة المعلومة دي أصلا، هي مش عارفة أنه ده حرام، لا هو حرام. طب حرام قد إيه؟ من غير ما تكلم أديكوا شفتوا كلمة اجتنبوا في القرآن جت مع إيه، أديكوا شفتوا. فسوء الظن ما هوش حاجة سهلة ولا حاجة بسيطة خالص، ومآلاته كارثية. يعني غير بقى أنه ما هوش حاجة بسيطة في نفسه، مآلات سوء الظن إيه؟ كارثية. يعني لما الراجل يشك في امراته، والست تشك في جوزها، والاب يشك في ابنه، والام تشك في بنتها، والمجتمع يبتدي كله يتفشى فيه سوء الظن، ايه مقال ده؟ مقال كارثي، كارثي. البيوت تهدم، وربما اقتتل الناس بإيه؟ بالظن. وإحنا اتكلمنا عن فكرة اقتتال المسلمين في الآيات اللي قبل دي. خلاص؟ طيب. يبقى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقلنا يجوز أن تسيء الظن بمن ظاهره السوء، ما فيهاش مشكلة. طيب. ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، يعني إياكم والتجسس، لا تجسسوا. وهذا أيضا واقع للأسف، يقع بين الأزواج ويقع بين الآباء وأبنائهم، وهذا حرام. إذا حرام تجسس على ابني، آه حرام تجسس على ابنك. ليه تجسس على ابنك؟ ليه؟ حاجة عجيبة جدا. وتلاقي عادي جدا الأب مثلا غير بقى يوم إيه الواد في الأوضة يدخل عليه يروح فاتح الباب، وده إيه يا عم في، متخبط الباب كأنه كبسة على الورق. ليه كده متخبط الباب؟ هشوف يعمل حاجة غلط، وأنت ليه تشوف يعمل حاجة غلط ولا ما بيعملش؟ سبحان الله. وما هواش ده طريق التربية أصلا. والولد له حق على فكرة إنه لا يفتح عليه كده فجأة كده. طبعا أنا بشوفه يعمل حاجة غلط ولا لا، ما تربيه، بدل ما تدخل تشوفه بيعمل حاجه غلط ولا ما تربيه، بحيث تبقى مطمن عليه. طب انت دلوقتي دخلت، انت خلاص كده اطمنت خلاص ابنك يعني لو ما يعملش حاجه غلط في اللحظه انت دخلتها فهو الولد كويس؟ يعني مين قال كده؟ والابناء اللي بيتربوا بالطريقه دي هم اكتر الناس عرضه لان هم يعملوا الخطا اصلا، يخوفوا ربنا يا اخي، وان ربنا هو المطلع عليه ليل نهار. انما فكره ان هو يبقى دايما خايف من سلطانك انت، طب فين ربنا في دماغه؟ مفيش ربنا. انا اعرف ابناء يا جماعه يلاقي الاب داخل هو في يعمل اكله بيصلي، لا بقى متوضي ولا هو بيصلي اصلا. مره كان ابن اخويا عندنا، وابن اخويا قد ابني الكبير يعني اقران يعني اصحاب. وبعدين طبعا هو ابن اخويا عارف ان انا اكتر اول ما ادخل من البيت لازم ايه اسال الصلاه صليت وبتاع اول حاجه اعملها. وبعدين كنت انا ما كنتش لسه داخل بس متنرفز بقى، اتنرفزت نرفزه شديده، فجيت بزعق لابني راح هو واقف ايه عامل بيصلي عكس القبله، يعني هي القبله مثلا كده، هو راح واقف ابن اخويا يعني. قال لك ايه هيقلب علينا، هو بيحب الصلاه نصلي له ايه. فربي ابنك انه يخاف من ربنا، انه يراقب ربنا سبحانه وتعالى، انه ما يعملش كذا عشان ربنا سبحانه. طب انت عرفت ان ابنك ما صلاش وجي بيكذب عليك، قول خوفه من ربنا، قول له طب خلاص هو ربنا شاهد وربنا مطلع وربنا لا يحاسبك يا ابني. وعلى كل حال يعني لو ما صليتش او شاكك في صلاه اديله مخرج، يعني لو شاكك في الصلاه شاكك في الوضوء اتوضى وصلي تاني. حاجه من اللي لقيته بيصلي اعرف ان لسه الوازع قوي، لقيته ما صلاش وانت متاكد انه ما صلاش، مش الحل انه دايما يتهزق ودايما، مش ده الحل، خوفه من ربنا. ف يبقى ولا تجسسه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجسس، لا تجسسه. التجسس يستعمل غالبا في الشيء السيء، والتحسس في الشيء الحسن. التحسس ده جه في القرآن، حد يعرف؟ احسنت، اهلا عامل ايه يا ماذا قال الله عز وجل ايه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. فالتحسس يكون في الشيء الجيد الجميل، والتجسس يكون في الشيء القبيح، وقد يستعمل احدهما كالاخر فيش مشكله، لكن ده الاصل. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب. إيه الغيبة دي بقى؟ ذكرك أخاك بما يكره إن كان ذلك الشيء فيه، هي دي الغيبة. طب لو ما كانش فيه مش غيبة، يبقى حلال يعني؟ لا مش حلال. ده حاجة يعني انت مش بس غتبت، ده انت غتبت وبتكذب كمان. ده بيسموه ايه بقى؟ البهتان، مش كده؟ ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فذكرك اخاك بما يكره في غيبته ان كان فيه ما، طيب دي من كبائر الذنوب الغيبة. وقبل ما نخش على الغيبة، طبعا في حديث مرعب في مسألة انك تتجسس وتتبع عورات المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. هيجي معنا في الغيبة بس هو فيه التجسس برضه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، ما تتجسس على حد. فإنهم شوفوا يا جماعة، العقاب والجزاء من جنس العمل. فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فما تتجسس على حد، لا تتجسس على زوجة، ولا زوجة تتجسس على زوج، ولا أب يتجسس على ابن، ولا أم تتجسس على بنت، ولا جار يتجسس على جار، ولا جارة تتجسس على جارة. حرام، كل ده حرام. من فعل ذلك أبشر بفضيحة الله لك، يفضحه ولو في جوف بيته. عندنا حد ايه، شيخ حارة، عارف كل حاجة، نائر اللي طالع واللي نزل واللي صحي واللي ميت، نائر الناس كلها. يا اخي اتق الله، خليك في نفسك، انشغل بنفسك، انشغل بآخرتك. ولا يغتب بعضكم بعضا. لا نخلص بقى، احنا لو فتحنا المجال للأسئلة مش هنخلص. بعدين خليها واجب وتجيبها لنا المرة الجاية انت، ماشي؟ ايه بقى؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة من الكبائر، من كبائر الذنوب. اللي هي ذكرك أخاك بما يكره. أنا بعيد ليه عشان هنتفاجئ دلوقتي. يعني ذكرك أخاك بما يكره بقى؟ أنك تقول عليه مثلا إيه، ده فلان حرامي وهو يبقى حرامي، ده فلان نصاب وهو يبقى نصاب، ده فلان مش عارف إيه. لا لا لا لا لا, لا, لا. مش ده المقصود. أمال إيه؟ تعالوا كده نشوف السلف فهموها إزاي. يعني شوفوا الأثر ده، معاوية بن كرة قال لشعبة: لو مر بك رجل أقطع فقلت هذا أقطع كان غيبة. عارفين ايه؟ مر بك واحد ايديه مقطوعة فقلت فلان ايديه مقطوعة، ده غيبة. ليه؟ ببساطة تعالوا نطبق التعريف. هل هذا الرجل يكره أن يقال عنه هذا؟ كل ما ماشي أبو إيد مقطوع، أبو إيد مقطوع، أبو إيد مقطوع، يكره ذلك ولا لا يكره؟ غالب الظن أنه إيه؟ يكره. طب إيه تعريف الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. فيقول إن قلت له هذا أقطع، هذه غيبة. قال: فذكرت شعبة، بيقول ذكرت ذلك لأبي إسحاق فقال: صدق. أيوة، يعني معاوية بن قرة صح، دي غيبة. ايه رأيكم بقى؟ طب خدوا اللي اكتر من دي، مش هتكلم. عارف تيجي تقول لك ايه، شفت فلان الفلان، يقول لك لا والله مش عارف. القصير ده، كلمة القصير دي غالب الظن انه يكره انه يقال عنه ايه، القصير راح، القصير ايه يعني، يكره ده. طب لو قلتها، طب لو ما قلتهاش، هي عائشة رضي الله عنها عملت كده: حسبك أنها، وأشارت بيدها، يعني قصيرة على مين؟ على سيدة صفية رضي الله عن عائشة عن صفية. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة يا جماعة ما تكلمتش، ما قالتش قصيرة، شورت بأيديها: حسبك أنها وأشارت بيدها. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، وفي رواية لأنتنت. ايه رأيكم؟ احنا بقى ليل نهار بنعمل ايه؟ بيقولوا واحد شاف رؤية انه واحد من القراء في الحرم كأن الراجل ده عنده أرض عمال يزرعها، وبعدين يقعد يزرع يزرع، يجي القارئ ده مش عارف السويس ولا مين تالي السويس، يجي يروح ايه لمم الايه المحصول وماشي. يقوم الراجل تاني يوم صابح يقعد يزرع يزرع، يجي السويس اخر يوم يروح لمم المحصول وايه وماشي. فراح حكى الرؤيه دي لواحد بيؤول الرؤيه، قال له انت اغتبت السويس. قال له انا لا بجيب سيرته وانا اغتبه فين ما اغتبته. قال له دي حسناتك، وهو عمال ايه انت عمال تزرع عمال تعمل حسنات، ويجي في اخر اليوم ايه يلم حسناتك ويمشي، انت اغتبته. قال له والله انا ما قلتش حاجه. قاعد يفكر، قال له انا قلت بس الشريم صوته احلى من السويس. ايه رايكم بقى؟ طبعا احنا ايه ما بناخدش احكام من المنامات، لكن نستأنس بها، نستأنس بها ونخوف بها برضو. حط لسانك في بقك وما تتكلمش، فلان احسن منه. انت مالك بفلان ولا فلان؟ لن تحاكم على فلان وعلان، ولا خليك في نفسك، انشغل بنفسك، تنشغلش بحد. الشيخ أسامة حفظه الله، قولوا امين، من حوالي 22 سنه كده حكى لي حكايه، يعني حكى كنا قاعدين، يعني كنت قاعد ضمن الناس وحكى حكايه وانا اذكرها الى الان والله كانها بالامس. والله كان هو مهندس مدني، وكان ساعتها شغال في الهندسه، فكان عنده زي مكتب او كده. المهم عنده محاسب اسمه احمد، استاذ احمد بقى، استغفر الله ما ينفعش اقول عليه احمد، تعرفه ليه دلوقتي. كان هو شاب صغير والشيخ كان كبير عنه في السن، لكن هذا الشخص موته وسمه حد يقول له يا احمد، قال له لازم استاذ احمد لازم، ما فيش حاجه اسمها ايه يتنرفز ويزعل ويغضب. فالشيخ بيحكي لنا بيقول كنت اما اجي ادعي له اقول اللهم اغفر لاستاذ احمد، اللهم ارحم استاذ احمد. ليه؟ الشيخ يقول اخشى ان تكون غيبه. ايه رايكم بقى؟ احنا فين بقى؟ احنا ده بيدعي له يا جماعه، يعني بيدعي له ما يرضاش يقول اللهم اغفر لاحمد ولا لا ابدا، اللهم اغفر لاستاذ احمد، اللهم ارحم استاذ احمد. انا ليه بقى حكيت الحواديت الحلوه اللي بتحبوها دي؟ علشان نقيس انفسنا على هؤلاء. ليه؟ لان الغيبه معظم مجالس المسلمين الان فيها غيبه، حتى المتدينين للاسف، حتى المتدينين للاسف. ونخرجها بقى مخرج النصيحه ونخرج واي كلام اي كلام، وانت في الاخر عاوز تتشفى من الايه من الناس، وعاوز تظهر فضلك على غيرك وكذا وكذا. يقول لك شايف ولا يقول لك لا ده بياخد مكملات وهرمونات ليه؟ مش عاوز يطلع طبيعي فيبقى يكسبه عند الناس وبتاع. ولو مش مصدقين تعالى يدخل لي اسمه تسمع ايه تحدي الاوزان، هيتضرب بعد الدرس النهاردة هو. فينك يا بيه؟ فينك يا بيه؟ اخص اخص عليك طبعا من غير ما تيجي في الكاميرا، خلاص عرفوك. طيب هل كله غيبة حرام؟ دي مسألة مهمة. يعني ذكرك أخاك بما يكره وهو فيه كل ده يعني كل حاجة زي كده حرام؟ يعني مثلا هتروح دلوقتي المحكمة ولك مظلمة عند واحد، فهتقول للقاضي فلان ظلمني، فيقول لك احكي لي، تقول له والله مش هعرف أغيبة، أصل هو يزعل لو أنا حكيت لك هيزعل، فدي غيبة وحرام. لا ده مش حرام، مش كده؟ ففي أمور يبقى لو في مصلحة في الغيبة ممكن نعمل الغيبة ويبقى لا حرج. بعضهم عدها قال ست حاجات: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولإيه ومجاهر فسقا، وفي رواية تانية وإيه ولإيه أنا ما قلتش كده، مجاهر فسقا دي في حاجة غير مجاهر، في روايتين أصلي للبيتين دول، ماشي ماشي خليه مجاهر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. يبقى دول ست حاجاتهم: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، واحد عنده مظلمة راح المحكمة فهيتكلم، لا دي مش غيبة عادي، متظلم ومعرف. عارفين كده لما نيجي نقول سليمان بن مهران، حد سمع الاسم ده قبل كده؟ طيب لما نيجي نقول الأعمش، حد سمع الاسم ده قبل كده؟ هو ده سليمان بن مهران، وكان أعمشا فعلا، كان أعمش، كان عنده عمش. فلما تقول سليمان بن مهران تلاقي ما حدش مين سليمان بن مهران. لما نقولك الأعمش تقول آه أنا عارف الأعمش، ماشي؟ فعارف الأعمش؟ كنت ولا لا عارف سليمان بن مهران ولا عارف الأعمش. الأعمش كان محدثا من كبار المحدثين، خلاص. وكان انتوا محتاجين الأعمش والله العظيم، انتوا اسبوع واحد يجي وانا كمان يربينا. الأعمش كان شديد جدا على الطلاب جدا، وهو كان أعمى الأعمش، وعشان كده سموه الأعمش. فكان شديد جدا على الطلاب. وبعدين مثلا من شدته الأعمش لما يقعد يحدث ما يحبش حد يقعد جنبه، يعني الناس كلها قاعدة قدامه اللي يقعد ما حد ما يحبش حد يقعد جنبه الأعمش، وهو طبعا أعمى. فواحد من طلاب العلم من طلاب الحديث يعني ما يعرفش، وجاي جديد على البلد وجاي بقى يسمع من الأعمش، فلقى المسجد كله مليان إلا فين؟ جنب الأعمش. فمش مثلا يفكر يعني هم كل دول ما بيفهموش سايبين الحتة دي ليه؟ لا، تخطى الناس وجي إيه؟ قاعد جنب الأعمش. فالأعمش حس بيه، هو يقول حدثنا فلان ويتف، قال حدثنا فلان ويتف، والناس يسكتون عمال اسكت. ليه؟ لو اتحرك الأعمش هيقوم يسيب المجلس، والنهارده ما فيش مجلس تحديث، خلاص انتهى المجلس. فيعيني الطالب بركه يعني، تفت الأعمش حاجه فخمه. فهو كان شديد مع الطلاب لدرجه انه عمل ايه، اشترى كلب او يعني جاب كلب يعني وحطه في بيته. وما يجوا بقى يا جماعه انتوا عارفين، حد كده يسيرش كده مين الطبقه اللي اخذت عن الاعمش، يعني مين طلاب الاعمش، لان فيها اسماء كبيره برضو، ويقول لنا تخيلوا الاسماء دي دول الطلاب بتوع الاعمش. يعني لما نقول لكم شويه اسماء كده هتترعبوا، يروحوا له بيته علشان ياخدوا. ما هو كان يظن جدا بالحديث، يعني ما طلعش الحديث كده لاي حد. يقوم يعمل ايه اما يحس بيهم؟ يسايب عليهم الكلب. فتخيلوا بقى الايه، المحدثون الكبار دول بيجروا قدام كلب. طب يقاسوا ما يقاسوش؟ مش احنا بقى المسجد التكييف معلش مش عارف ايه، فالمره الجايه لا انا ايه، او ممكن واحد دلوقتي بيفكر يقوم يمشي يسيب المجلس. يعني حد بيفكر يعمل كده؟ سفيان الثوري من طلاب الاعمش، يعني سفيان الثوري وابو بكر بن عياش، هو شايفين الاسماء؟ مين ابو بكر بن عياش؟ حد يعرف مين؟ ها؟ يعني دي اسم تاني؟ أبو بكر بن عياش، ها؟ ماشي. المهم بأسماء كبيرة يعني، سفيان الثوري بيجري ورا كلب قدام كلب. طب ييأسوا منه؟ لا ما ييأسوش. يرجعوا تاني يوم، يوم أول ما يحسبوا يعمل إيه؟ يسيب الكلب. جم في يوم قعدوا يقربوا مفيش كلب، راحوا كسرين برضه مش سهلينه، كسروا الباب او يعني زقوه جامد ودخلوا عليه اللي هو يبكي. لو الأعمش بيبكي. فقالوا ما يبكي؟ قال مات الذي كان ينهى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقصد الكلب. الكلب مات. فالأعمش كان شديدا مع الطلاب. يعني مرة واحد من طلابه حب يعمل معاه مقلب، والأعمش بنقول لكم قليل التحديث ما يحدث كده بسهولة. فكان ماشي في جنازة الأعمش، فراح جاي قال له ايه يعني أقودك أعمى، فقال له تعال امسك إيدك هوصلك. وبعدين وهو ماشي بيه كده راح انحرف بيه وفضل ماشي ماشي ماشي طالع بيه في الصحراء، والأعمش مش دريان أعمى. فقال له احنا فين؟ قال له احنا في الصحراء. هتحدثني أو أسيبك وارجع؟ فقال له فالتاني طبعا ما راح محدثه، ده قاعد ايه يكتب ورا الأعمش، ملك كراسة بتاعته. وبعدين هو راجع الراجل عارف ايه الأعمش مش هيسيبه، فهو راجع راح مد الكراسة الواحد في السكة كده قال له ايه اختف انت بقى. وصل الأعمش لبيته قال له انت قدام البيت، راح الأعمش ايه ماسك فيه. والحقوني الحقوني، الناس اتجمعت قالوا له خد، فقال لهم خدوا الكراس اللي في ايده. فقال دفعتها لغيري، خلاص ما فيش كراس. قال كل ما حدثتك كذب. كل اللي قلت لك فيش هكس بقى، روح انت بقى اللي حدث. طبعا هو العمش ما يعملش كده. فقال هذا الطالب انت اعرف بالله من ذلك، انت ما تعملش كده، انت اعرف بالله من ذلك. يعني هو كان شديد، والطلاب كانوا برضو ايه فيهم ظرف شويه وفهلوه، وكانت الدنيا ماشيه يعني. المهم الحمد لله وصل لنا علم الاعمش. ما هو لو ما كانوش عملوا الحركات دي معايا ما كان مات الاعمش وما خدناش علم. فالمهم يبقى دي برضو ما هيش غيبه. يبقى القدح ليس بغيبه في سته متظلم ومعرف ومحذر. يعني محذر بتحذر الناس من شخص، فلازم تذكره. يعني ما ينفعش ما يعني لازم تقول خلي بالكوا يا جماعه فلان نصاب، شايف فلان بيجمع فلوس من الناس وانت عارف انه نصاب ونصب قبل كده على ناس، فقول لهم يا جماعه فلان نصاب، يبقى انت كده بترتاب. لا ما بترتبش. طب الناس هتسمع كلامك؟ برضو مش هيسمعوا كلامك. الناس تحب النصب جدا، اللي يقول لها هاتوا الفلوس وهشغلها لكم وهديكم وهعمل لكم. والناس برضو ايه، مره ما اعرفش انا ليه حابب الحواديت النهارده دي، مش عادتي اصلي يعني، بس هي جايه كده فيعني بسيب نفسي وانا مش محضر حاجه من الحواديت، بس هي بتيجي يعني. واحد بيحكي لي ده حصل معاه هو برضو، واحد من النصابين التقال يعني بدون بقى ذكر اسماء، بس هو مشهور يعني، يعني حكايته اتشهرت. وبعدين ده برضو باع اللي وراه واللي قدامه واللي جنبه، راح بيديله ايه الفلوس اللي جمعها رقم يعني. الراجل ده كان ابتدت حكايته تتعرف بس لسه ما انتشرتش، فكان محضر نفسه بايه بيهرب. فالراجل راح قال له ايه خد يا عم ايه شغال لي فلوس. قال له عم، وراجل كبير في السن وباين عليه انه ايه يعني ده اللي حلته. قال له يا عم الحاج انا بهرب دلوقتي، خد فلوسك وامشي. قال له والله ما سايبك غير ما تاخد فلوسي تشغلها لي. هو فاكر انه ايه قال له والله العظيم انا بهرب، خد فلوسك وامشي يا ابني ابوس ايدك. الراجل هو اللي بيتحايل على الراجل ده، ابوس ايدك شغل لي فلوسي، ده انا ما ده انا بعت اللي ورا. فالتاني اخر ما زي قال له كام دول؟ كانوا 100,000 جنيه. قال له هاتهم، وراح مطلع له منهم 20,000 جنيه. قال له ده اول مكسب ليك. وراح حاطط 80,000 جنيه في العربيه مع بقيه الفلوس وايه. هو نفسه يقول له انا نصاب انا بهرب. فيبقى ومحذر، يبقى المحذر يذكر ما فمش غيبه. ومجاهر فسقا، اللي بيجاهر بالفسق هذا لا غيبة له ولا كرامة له. يبقى يذكر يذكر لكن لمصلحة. انتبهوا يا شباب، يعني مش المجاهر بالفسق مش عمالين عمال على بطال بقى أهل الإيمان صفاتهم إيه اللي النبي قالها عليه الصلاة والسلام، ليس المسلم بالإيه بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يعني مش مجرد إن فلان ده فاسق، مجاهر بالفسق عمال ماشي تقدح فيه وتشتم فيه وتذكره، لا مش كده، إذا كان في مصلحة. لذلك يبقى ومجاهر فسقا ومستفتن. يبقى يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ها شحيح. هند بتقول للنبي كده عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني ما بيدهاش اللي يكفيها. فنقول دي غيبة؟ لا مش غيبة، دي بتستفتي عاوزة تعرف الحكم إيه. ولمجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. يعني واحد مثبت حد، واحد بينصب على حد، فتيجي تقول له واحد ايه تعالى الحقني تعالى معايا عشان فلان بيضحك على فلان عاوزين نلحقه. فانت كده بتطلب ان حد يعينك على إزالة هذا المنكر. على كل حال يا جماعة الغيبة مش كلها محرمة، اذا كان في مصلحة شرعية للغيبة فممكن احنا نغتاب لكن ليس اتباعا للهوى، ليس اتباعا للهوى. طيب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هنا ربنا سبحانه وتعالى شبه من يغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتا. هسألكم سؤال، أكل لحم الإنسان حيا أبشع وأشد ولا أكل لحم الإنسان ميتا؟ تفكروا في إيه؟ حي مش كده؟ واحد بني آدم صاحي ورحت كلت منه حتة، ولا ميت؟ أيهما أبشع؟ هما الاتنين فيه بشاعة طبعا يعني، إنما إيه؟ بتحب البني آدمين؟ يضحك قوي طازة وفريش هيبقى طبعا طيب لما هو أبشع أن يؤكل لحمه حيا، ليه هنا ربنا سبحانه وتعالى وصف المغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ما كان لو إحنا عاوزين نبشع الغيبة عند الناس كنا نقول إيه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه حيا فكرهتموه؟ كده نبشعها أكتر. ربنا ما قالش كده، قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لمعنيين، ركزوا بقى، لمعنيين. المعنى الأول إن بعض الناس ما يجي يغتاب حد فتقول له يا عم اتق الله ده حرام، يقول لك ما هو مش هيعرف، كأنه إيه؟ لا شعور له، أو ده يخفف عنك شيئا ما من أنك تطلق لسانك فيه، بدليل أنه لو موجود مش هتتكلم، مش كده؟ فالله عز وجل شبه هذا بذاك. ليه؟ لأن الميت لا يشعر بأكلك منه، ومن اغتبته لا يشعر بغيبتك له. فيبقى وجه الشبه هنا إيه؟ أن كلا الرجلين لا يشعر بما يفعل به، فكان التشبيه بأكل لحم الميت أشبه في مسألة الغيبة منه لو كان الأكل لحم الحي. فاهمين دي؟ فيبقى دي أول مسألة. المسألة الثانية إنه هل ممكن عند الاضطرار أن تأكل إنسانا حيا؟ لو اضطررت لذلك تروح تأكل بني آدم، يعني يبقى عشرة نقول نذبح واحد عشان إحنا التسعة نعيش، ينفع نعمل ده؟ ما ينفعش، حرام. طيب عند الاضطرار ممكن تأكل من إنسان ميت؟ عند الاضطرار ممكن تأكل من جيفة ميت، وكذلك الغيبة. فلو قلنا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه حيا فكأننا بنقول الغيبة لا تجوز في حال من الأحوال، حتى لو اضطررت إلى الغيبة لا حرام. إنما لما قال الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فدل ذلك على أن حكم الغيبة كحكم أكل الإنسان الميت. طب إيه حكم أكل الميت؟ حرام إلا عند الضرورة. طب إذا كانت الضرورة أكلنا بقدر الإيه؟ الضرورة، مش روح تشبع بقى من جثة، لا، تأكل بقدر الضرورة ما يبقي عليك حياتك. فكذلك الغيبة تجوز عند الضرورة بقدر الضرورة. فهمت دي؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله إيه؟ ها؟ تواب رحيم. اصحوا كده، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. طيب نقف هنا طالما انتوا خلاص، كان المفروض ناخد الآية اللي بعديها بس كفاية كده. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.